تعتدل نبغي بها راية الحق تكون بالعلا نمضي بها نعتلي مرأى العيون انتهى الليل وراح نحن إشراق الصباح أزرق عاد وصاح قادمون قادمون من هم تابعون للظلام ينتمون تحتهم لا لن نكون يشهد الماضي لنا مجدنا وعزنا روعة الآتي بنا وبنا سوف يكون إننا منها هنا قد وضعنا غرسنا كتبناها هنا روعة المعتدلون أما من فعل سواء متقنا للكذب جاء ينتهي بك الفناء مثل هاتيك القرون مهما طال الاغتراب فالحقيقة باقتراب من جلا ذاك السحاب شمسنا اليوم تكون معتدل مهما طال الاغتراب الحقيقة باقتراب إن جلا ذاك السحاب شمسنا اليوم تكون خبروا إن اليسار مكثاه العرعار لن تنل إلا الصغار غير ذاك لن شمس النهار باعتدال قادمون لن يطول الانتظار قد مضى هذا الغبار أشرقت شمس النهار باعتدال قادمون معتدل معتدل بها راية الحق تكون بالعلا نمضي بها نعتني من هنا تقترب الحقيقة ويقترب الأمل دعوا لهم الكلام ودعونا نعمل الحقيقة قادمة القائمة المعتدلة